ثلاثة: الإحرام وهو نية الدخول فيها، لحديث إنما الأعمال بالنيات، والطواف والسعي لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، وقوله سبحانه: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولحديث: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل. متفق عليه. وأمره يقتضي الوجوب. وواجباتها شيئان: الإحرام بها من الحل لأمره صلى الله عليه وسلم عائشة أن تعتمر من التنعيم، وقال في الشرح: ومن أراد العمرة من أهل الحرم خرج إلى الحل فأحرم منه وكان ميقاتا له، لا نعلم فيه خلافا. والحلق أو التقصير لقوله: وليقصر وليحلل. والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة، لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها ليلة عرفة، رواه مسلم عن جابر. وطواف القدوم والرمل في الثلاثة أشواط الأول منه، والاطباع فيه، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرضيتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى، رواه أبو داود. وفي حديث جابر: حتى أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، رواه أحمد. والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي في الحج، وأما في العمرة فإلى استلام الحجر، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال: لبيك اللهم لبيك، الحديث. متفق عليه. وعن الفضل بن عباس قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه الجماعة. وعن ابن عباس مرفوعا قال: يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر، رواه أبو داود. فمن ترك ركنا لم يتم حجه إلا به لما تقدم، ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح، لقول ابن عباس: من ترك نسكا فعليه دم، وهو مقيس على دم الفوات كما في الشرح. ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه لعدم النص في ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. لما ذكر أركان الحج وواجبات الحج ذكر بعد ذلك أركان العمرة وواجبات العمرة، وقد عرف بأن العمرة فريضة لأنها قرينة الحج في كتاب الله تعالى، لقوله تعالى: فمن حج البيت أو اعتمر، ولقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقد عرف بأن الحج له وقت محدد لا يتم إلا به، وهو الوقوف بعرفة، من فاته فاته الحج، والإحرام به في الأشهر الحرم، في أشهر الحج شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه أعمال الحج وأوقاته. وأما العمرة فوقتها واسع، تصح في السنة كلها إذا أحرم بها في أي شهر وأتى بأركانها وواجباتها تمت عمرته. فأركانها ثلاثة: الإحرام وهو نية الدخول فيها، كما أنه ركن في الحج فكذا في العمرة. وقد عرفنا أن الإحرام هو النية أن ينوي الدخول في النسك، وليس من شرطه التجرد ولبس الثياب، بل لو أحرم بقلبه وعليه ثيابه صح إحرامه وعليه فدية عن لبسه على الثياب ونحوها. فالنية محلها القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فينوي أنه قد دخل في هذا النسك الذي هو الإحرام بالعمرة. الركن الثاني الطواف، مثل الطواف بالبيت، وصفته وأركانه مثله. الركن الثالث السعي بين الصفا والمروة، كما أنه من أركان الحج فكذا من أركان العمرة. قال الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. أمر من الله بالطواف بهذا البيت. وقال تعالى: أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين. بدأ بالطائفين، ومثلها قوله: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. كذلك السعي، قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قد يقال: ما في الآية إلا نفي الحرج، أي لا حرج عليه إذا طاف بهما، فدل على أن الطواف بهما ليس بواجب فضلا أن يكون ركنا. ولكن لما ذكر الله أن الصفا والمروة من شعائر الله دل على أن لها عبادة، فإن كل شعيرة من شعائر المناسك لها عبادة، فعرفت من شعائر الله ولها عبادة، ومزدلفة من شعائر الله وفيها عبادة، ومنى من شعائر الله وفيها عبادة، والحرم البيت الحرام من شعائر الله وفيه عبادة، هكذا الصفا والمروة من شعائر الله. وإنما نفي الحرج عن ما كانوا يفعلونه قبل الإسلام، كانوا يسعون بينهما لأجل صنمين، صنم على الصفا اسمه إشاق، صنم على المروة اسمه نائلة، فكانوا يسعون بينهما لأجل هذين الصنمين، فتحرجوا في الإسلام، فأخبر الله بأنهما من شعائر الله، فلا تتحرجوا من السعي بينهما. وفي حديث مشهور قد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم قال: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، كتبه يعني فرضه، فدل على أنه فريضة. كذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يكن معه هدي فليطوف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل، متفق عليه. وأمره يقتضي الوجوب، وذلك لأنهم لما قدموا من المدينة محرمين بالحج أمرهم أن يقلبوها عمرة، ويسمى هذا فسخ الحج إلى عمرة. أقدموا في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، وليس عندهم عمل إلا في اليوم الثامن، فكره بقاءهم هكذا إلى اليوم الثامن بدون عمل، فأمرهم أن يتحللوا. وهذا خاص بالذين ليس معهم هدي، وأما الذين ساقوا هديا فإنهم بقوا على إحرامهم، لقول الله تعالى: ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فحبسهم الهدي عن أن يتحللوا. فأنتم أيها المحرمون بالحج وليس معكم هدي، لا حاجة إلى بقائكم، اجعلوها عمرة، أطوفوا بالبيت سبعة أشواط، وأطوفوا بالصفا والمروة، وقصروا من رؤوسكم وتحللوا. ففعلوا ذلك، تطيبوا ولبسوا اللباس وجامعوا النساء وفعلوا المحظورات ما بين اليوم الرابع إلى اليوم الثامن، وليقصر وليحلل. فأمره بقوله فليطوف وبين الصفا والمروة يقتضي الوجوب. هذه أركان العمرة. واجباتها شيئان: الإحرام بها من الميقات إذا كان قادما إلى مكة يريد أن يعتمر، فمر بالميقات فيحرم من أقرب ميقات يمر به، فالإحرام بها من الميقات يعتبر واجبا من الواجبات التي تجبر بدم. وكذلك الذين بمكة يريدون عمرة يخرجون إلى أدنى الحل فيحرمون من أدنى الحل وهو ميقات العمرة. لما أن عائشة ما كملت عمرتها، منعها الحيض أن تكمل عمرتها كغيرها من الذين ليس معهم هدي، بقيت على إحرامها إلى اليوم التاسع، طهرت في اليوم التاسع وبقيت على إحرامها، وفي اليوم العاشر تحللت طافت وسعت ورمت وقصرت، فلم تعتمر عمرة مستقلة. أخوات أمهات المؤمنين لما قدمنا مكة أطوفنا بالبيت وبالصفا والمروة وتحللنا وجعلناها عمرة وأحرمنا بالحج في اليوم الثامن حيث ليس معهن هدي، فكأنها وجدت في نفسها قالت يرجع صواحباتي بحج وعمرة وأرجع بحج، فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم، خرج بها حتى جاءت إلى التنعيم وأهرمت من هناك، ثم دخلت وطافت وسعت أهل الحج. فدل ذلك على أن من كان بمكة لا يحرم من مكة بل يخرج إلى أدنى الحل، ولأنه صلى الله عليه وسلم لما أراد العمرة في سنة ثمان وفرغ من قسمة غنائم حنين وكان في الجعرانة أحرم من الجعرانة ودخل وكمل عمرته. فمن كان بمكة يريد العمرة يخرج إلى أدنى الحل، إذا خرج عن طريق جدة وصل إلى نهاية حدود الحرم الحديبة كانت خارج الحدود فيحرم من طرفها، كذلك التنعيم خارج الحدود والجعران خارج الحدود وعرفة خارج الحدود فيحرم من خارج حدود مكة، فلا بد أن يحرم بها من أدى الحل. يقول الشارح الذي هو ابن أبي عمر، شارح يطلق الشرح على شرح المقنع لابن أبي عمر، قال ومن أراد العمرة من أهل الحرم خرج إلى الحل فأحرم منه، وكان يقاتل له لا نعلم فيه خلافا، إلا أنهم كرهوا أهل المقيمين بعرفة من الحج أن يترددوا إلى الميقات ليحرموا بعمرة كما يفعله بعض الناس، كل يوم يأتون بعمرة، لأن هذا ما كان من فعل الصحابة ولا من فعل السلف، ولأن إقامتهم بمكة في الحرم وصلاتهم ونية اعتكافهم وطوافهم أفضل من العمرة التي ينشئونها من التنعيم ونحوه. كذلك الواجب الثاني في العمرة الحلق أو التقصير، لأن الله تعالى ذكره بقوله محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فذكر أنه بعضهم يحلق وبعضهم يقصر من رأسه. فالحلق أو التقصير في العمرة من الواجبات، والواجبات هي التي يجبرها دم. أما سنن الحج، الحج له سنن، فمن سننه المبيت بمنى ليلة عرفة، يسن للحجاج أن يحرموا يوم التروية يوم الثامن إذا كانوا قد تحللوا ويذهبون إلى منى يصلون فيها خمس صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. بقاؤهم في منى هذا من السنن، ولكنه من السنن المؤكدة، وقد ذهب بعضهم إلى أنه ركن وبعضهم إلى أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سائر الحجاج باتوا بمنى ليلة عرفة كلهم، ما ذهبوا إلى عرفة إلا في صبح اليوم التاسع، باتوا في منى وصلوا بها خمس صلوات، فدل على أنه من أعمال الحج. ولكن لما لم يأتي الأمر به اعتبر من السنن. النبي صلى الله عليه وسلم بات بمنى ليلة عرفة، هكذا في حديث جابر الطويل عند مسلم وغيره. ولما بات بها كان قدوة لغيره، فالمبيت بها عدوه من السنن ولكنه من أكد السنن. الآن هؤلاء المطوفون يريدون إراحة أنفسهم ويحرمون حجاجهم من هذه السنن، فهم يسكنونهم في مكة في مساكن، وإذا جاء في اليوم الثامن ساروا بهم رأسا إلى عرفة، نزلوا في عرفة في اليوم الثامن وبقوا إلى اليوم التاسع، فحرموهم من هذه السنة المؤكدة المبيت بمنى ليلة عرفة، فيكون في ذلك خلل في حجهم. وكذلك أيضا إذا جاءوا بهم من عرفة ليلة العيد مروا على مزدلفة مر الكرام، فلا يبيتون فيها، ينزلون لأقط الحصيات أو للصلاة ثم يسيرون بهم إلى منى حتى يريحوا سياراتهم ويريحوا أمالهم من مكة إلى عرفة ومن عرفة إلى منى هكذا. ولا شك أن هذا خلل. فالحاصل أن عند الجمهور أن المبيت بمنى الليلة عرفة من السنن، من تركه فلا شيء عليه ولكنه ينقص عمله حقه. الثاني من السنن طواف القدوم. الحجاج إذا كانوا محرمين بحج أو بمتعة أو بقران فإنهم يطوفون بالبيت، ويسمى طواف القدوم، وهو سنة مؤكدة، وذلك لأنه تحية مكة، أول ما يقدمون يبدأون بهذا الطواف، لأنه من أفضل الأعمال، فيقولون تحية مكة هذا الطواف، فإن كان معتمرا فطوافه للعمرة ركن، وإن كان قارنا أو مفردا فطوافه للقدوم. ويعتبر سنة من تركه لمشقة فلا شيء عليه ولكن فاتت في الفضيلة. الثالث من السنن الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم أو من طواف العمرة. الرابع الاصطباع فيه. هذه أربعة من السنن. دليله حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت مع أنه كان قارنا فطوافه للقدوم، تطهر وصلى وطاف بالبيت، فهذا هو حكم طواف القدوم. وكذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني بعضهم اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرضيتهم تحت أباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. رواه أبو داود. وهذا هو الاطباع. وفي حديث جابر الطويل يقول حتى أتينا البيت معه فاستلم الركن الذي هو الحجر الأسود فرمل ثلاثا ومشى أربعة. هذه تعتبر من سنن الحج. الرمل هو إسراع المشي مع مقاربة الخطى، وأول ما شرع في طواف عمرة القضية التي في سنة سبع، وذلك لأنهم لما قدموا معتمرين هنه 700 قال أهل مكة يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب يريدون بذلك أن يقللوا من شأنهم، أي أنهم ضعاف مهزولون فلا تخافوهم. فالحمى التي في يثرب يعني في المدينة قد أوهنت قواهم فهم ضعاف لا يخافون. سمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يغيظ كفار مكة فأمر أصحابه أن يرملوا 13 أشواط. وكان أهل مكة ينظرون إليهم جلوسا على الجبل الشمالي الذي يسمى قعيقعان، فلما جلسوا ينظرون إليهم كانوا يسرعون في هذا الطواف يرملون فيه يهزون مناكبهم ويقفزون. فقال أهل مكة كيف تقولون إنهم وهنتهم الحمى، ما هم إلا كالغزلان، يعني أنهم تعجبوا من نشاطهم، أين الحمى وأين أثرها؟ ولما فعلوا ذلك في عمرة القضية أصبح كأنه سنة، فرمل في طواف القدوم لما جاء مكة. وكذلك أيضا رمل في طواف العمرة التي من الجعرانة، فيكون الرمل في أول طواف في سنة 48 ولم يتيسر له الحج، فرمل في ذلك الطواف. وفي سنة 10 لما قدم مكة رمل أول طواف ما يسمى طواف القدوم، وكذلك أيضا صحابته معه رملوا، فأصبح الرمل سنة. لماذا نرمل وقد فات المحل؟ فات محله الذي هو إظهار القوة أمام الكفار، لنتذكر حالة الصحابة وإظهار نشاطهم، ولنتذكر أيضا غيظ الكفار وحنقهم على المسلمين ومحاولتهم أن يقللوا من شأن المسلمين. فهذا هو السبب في هذا الرمل. وأما الارتباع فصفته أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفيه على منكبه الأيسر، أن يكون المنكب الأيمن بارزا، المنكب والعضد، الإزار تحت الإبط الأيمن وطرفاه على المنكب الأيسر، وهذا فيه أيضا إظهار الجلد وإظهار التكوية. فأما الرمل فيكون في الأشواط الثلاثة بدءا من الحجر الأسود الذي هو الركن، ثم بعد ذلك ينتهي بنهاية ثلاثة أشواط، الأربعة الباقية يمشون فيها مشيا عاديا. وأما الارتباع فإنه يبقون عليه إلى أن يكملوا هذا الطواف الذي هو طواف القدوم أو طواف العمرة، وحتى يصلوا ركعتي الطواف، ثم بعد ذلك يسوون أرضيتهم على مناكبهم إذا توجهوا للسعي إن كان عليهم سعي. هذا سبب شرعية الرمل والارتباع. ذكر من السنن التجرد، تجرد الرجل من المخيط عند الإحرام، وأن يلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. وهكذا أهرم النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليه إزار شده على عورته، وعليه رداء ألقاه على ظهره، ولبس نعلين في قدميه، فكان هذا هو لباسه، كذا لباس غيره. ولا شك أيضا أنه يعتبر من الواجبات أن يتجرد من المخيط، فلا يلبس السراويل ولا التبان ولا القميص الذي له أكمام وله جيب ولا القبا الأقمية ولا الفروة ولا العباءة التي لها أكمام يخرج الأكمام يديه من الأكمام، ولا الجبة ولا ما يسمى بالفانيلة ونحوها، يعني الأشياء المخيطة على قدر جزء من البدن يتجرد منها عند الإحرام. وإذا لبس شيئا منها فعليه فدية كفدية مهرور كما سبق. كذلك أيضا يكشف رأسه، كشف الرأس أيضا من الواجبات، لا يلبس على رأسه شيئا، لا يلبس الإمامة ولا الكلنسوة الطاقية، بل يكون رأسه مكشوفا. هذا أعدوه من السنن، كما أنهم ذكروا أن من المحظورات تغطية الرأس، ومن المحظورات لبس المخيط، فمن فعل ذلك فقد فعل محظورا. كذلك أعدوا من السنن التلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي إذا كان مفردا أو قارنا، يلبي من حين يحرم ويبقى ملبيا إلى أن يبدأ في الرمي في اليوم العاشر. النبي صلى الله عليه وسلم بقي محرما 15 يوما أو قريبا من ذلك، لأنهم أحرموا في النصف الأخير أو نصف العشر الأخيرة، أي في 25 من ذي القعدة، 5 من ذي القعدة و10 من ذي الحجة وهم محرمون، وهو يلبي في هذا كله، يلبي في طريقه ويلبي في طوافه ويلبي في عرفه ويلبي في مزدلفه ويلبي في منى، إذا أن بدأ في الرمي فقطع التلبية. اعتبروا التلبية من السنن، وقالوا إن الأذكار والأدعية لا تصل إلى الواجب، ولكن حيث أنها شعار وعلامة للمتنسك لمن أهرم بنسك، فإنها تعتبر شعارا فهي مؤكدة، حتى ذهب بعض العلماء إلى أنها ركن. والأركان لا يتم الحج إلا بها، ولأنها علامة على أنه محرم، ليس العلامة اللباس، اللباس قد يلبس في غير البلد في غير مكة، يجوز أهل الإنسان في بلده أن يلبس إزارا ورداء مع أنه مقيم، ولا نقول إذا رأينا من عليه إزارا ورداء هذا محرم، بل نقول هذا لباس عادي. ولكن إذا رأينا من يجهر بالتلبية نقول هذا محرم بحج إن كان في موسمه أو بعمره، فتعتبر التلبية شعارا لكل من تلبس بهذه الأنساك. هكذا يستمر إلى أن يبدأ في رمي الجمرة. وأما في العمرة فيبدأ من أول الإحرام إلى أن يشرع في الطواف، إذا شرع في الطواف باستلام الحجر توقف عن العمرة، لأنه شرع في أسباب التحلل، يعني الرمي من أسباب التحلل والطواف بالبيت للعمرة من أسباب التحلل. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت فيه راحلته قائمة عند مسجد الحليبة أهل فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هكذا ذكر ابن عمر أنه إنما لبى لما ركب راحلته واستوت به عند المسجد، عند مسجد بالحليفة. قد اختلف متى أهل النبي صلى الله عليه وسلم، متى لبى. فقال بعضهم إنه لبى وهو في المسجد في مصلاه بعدما صلى ركعة صلى الفجر، لبى وعقد النية، ثم كرر ذلك لما ركب، لما ركب راحلته أعاد التلبية، ثم لما كان في البيداء، لما استوت فيه في البيداء بذلك المكان المتسع جهر أيضا بالتلبية. بعضهم يقول إنه ما لبى إلا في البيداء، وبعضهم يقول ما لبى إلا لما ركب، والصحيح أنه لبى في مصلاه ولبى لما ركب ولبى لما استوت فيه راحلته على البيداء لما وصل إلى البيداء المتسع. هذه التلبية لا شك أنها سنة مؤكدة، ومعناها الإجابة المتنسك بالنسك يقول لبيك يا رب، أنا مجيب لدعوتك إجابة بعد إجابة. أنت إذا دعاك أحد أبويك تقول لبيك يا أبتي، تجيبه بالتلبية، فكذا إجابة دعوة الله تعالى. أمر الله إبراهيم فقال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. فلما أمر الله إبراهيم كان الذين يأتون مجيبين لدعوته إذا أقبلوا إلى مكة لبوا ورفعوا أصواتهم إذا أحرموا لبيك لبيك، أي نحن مجيبون لدعوتك. وقيل إن التلبية مشتقة من لب بالمكان، اللباب هو الشيء الذي يلصق بالمكان، ومعناها أنا مقيم على إجابتك وعبادتك إقامة بعد إقامة. فهكذا شرعية هذه التلبية. ثم ذكروا أنه يكررها كلما تغيرت به حال، إذا هبط واديا أو منخفضا لبى، وإذا علا نشزا أو مكان مرتفعا لبى، وإذا سمع ملبيا لبى، وإذا تلاقت الرفاق لبوا، وإذا ركب راحلته لبى، وإذا نزل منها كذلك لبى، وإذا صلى مكتوبة لبى، وإذا أقبل الليل لبى، وإذا أقبل النهار لبى، وإذا فعل محظورا ناسيا لبى. يجددها في كل الأحوال التي فيها شيء من التغير، إذا تغيرت حالة من حالاته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بهذه التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يكرر كلمة لا شريك لك مرتين، وذلك لتغيير تلبية المشركين. المشركون كانوا قبل يلبون بقولهم لبيك لا شريك لك، ثم إن الشيطان تصور لعمر بن لحي الخزاعي في صورة إنسان، فلما قال لبيك اللهم لبيك لا شريك لك قال الشيطان: أقول إلا شريكا هو لك؟ فأنكر ذلك عمر، فقال: ألا محظور في ذلك؟ أقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكان المشركون هكذا يجعلون فيها شريكا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة إذا سمعهم إذا قالوا لبيك لا شريك لك يقول لهم: قد قد أكفوا على هذا فإنه صحيح، ولكنهم يفسدون ذلك بقولهم لا شريك هو لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كرر قوله لا شريك لك مرتين، وذكر أيضا الاعتراف: إن الحمد والنعمة لك، الحمد لك وحدك والنعمة منك وحدك، وسائر النعم وكذلك الملك لله وحده لا شريك له بذلك كله. كان الصحابة يزيد بعضهم، فبعضهم يزيد بقوله لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك، نحن عبادك الوافدون إليك الراغبون فيما لديك، ولا يغير عليهم. وبعضهم يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة، وبعضهم يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. التعبد التذلل، يعني نقر لك بالعبودية وبالتذلل، ولكنه صلى الله عليه وسلم لازم تلبيته ولم ينكر على من زاد فيها أو أضاف إليها شيئا. يقول عن الفضل ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف رسول النبي صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من عرفة أردف أسامة بن زيد راكب معه خلفه على راحلته رديفا، وذكر أنه يلبي من حين انصرف من عرفة إلى أنة مزدلفة. ولما أصبح في مزدلفة وعزم على أن يتوجه إلى منى، أردف الفضل ابن عباس. يقول: الفضل لم يزل يربي يلبي حتى رمى الجمرة، وكذلك أيضا يقوله أسامة ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة. إذا بدأ في الرمي توقف، لأن الرمي يكون متواليا، يكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر، فلا يمكن أن يلبي وهو يكبر. فدل على أنه عندما بدأ في الرمي توقف عن التلبية. كذلك أيضا يقول ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر، يعني في العمرة لا يزال يلبي إلى أن يبدأ في استلام الحجر ثم يتوقف ويشتغل بالدعاء. هذه أركان الحج وواجباته وسننه. سننه كثيرة ولكن اقتصروا على المشهور، وهذه أيضا أركان العمرة وواجباتها وسننها. يقول فمن ترك ركنا لم يتم حجه إلا به، وكذلك عمرته لا يتم إلا به إلا المحصر. إذا أحصر فقد قال الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فالمحصر إذا منع من إتمام حجه فإنه يذبح هديا ويتحلل. من ترك الإحرام لا يصح حجه، لا يقال إنه حاج ولا معتمر، لأنه ترك النية وترك العمل الذي هو الإحرام مع أنه نية. ومن لم يقف يا رب فاته الحج، وعليه أن يتحلل بعمره لأنه ترك الركن الآكد الحج عرفة. وكذلك من ترك الطواف أو من ترك السعي ما تم حجه لا تمت عمرته. إذا تركه أخره يبقى على إحرامه تحرم عليه، يحرم عليه النساء إلى أن يتحلل بالطواف أو بالطواف والسعي. قد اختلفوا بالسعي حيث ذهب بعضهم إلى أنه من الواجبات، وأن من تركه فإنه يذبح فدية. في هذا الزمان لما هدم المسعى القديم وفتح المسعى الجديد اختلف المشايخ، فكثير منهم يقولون إن هذا لا يجوز السعي فيه لأنه خارج عما بين الصفا والمروة. ولما أن بعض المشايخ أحرم وجاء ولم يجد المسعى القديم مفتوحا أفتاه بعضهم بأنه محصر يذبح هديا ويتحلل، وأفتاه بعضهم بأن السعي من الواجبات التي تجبر بدم. ولكن استقر الأمر على أن السعي على أن المسعى الجديد إلى جانب المسعى القديم، وأن من سعى فيه أجزعه ذلك لأنه سعى بين الصفا والمروة، وذلك لأن الصفا كان ممتدا في جهة الشرق، ولما أرادوا أن يحددوا المسعى بجدارين، جدارا عن اليمين وجدارا عن الشمال، احتاجوا إلى تحديده وظنوا أنه يكفي فشقوا الصفا وعزالوا طرفه الشرقي، وكذلك فعلوا بالمروة وهدموا بيوتا كانت ملتصقة بالمسعى من جهة الشرق، عدموها وجعلوه بهذه الصفة. فهكذا ودل ذلك على أن الصفة كانت ممتدة، فالذي يسعى في المسعى الجديد يسعى بين الصفا والمروة، لأنه ممتد كما ذكرنا شرقا وغربا كما رأيناه ورآه غيرنا قبل أن يشق ويحدد. أما من ترك واجبا من الواجبات، يعني ترك المبيت بمنى أو المبيت بمزدلفة أو انصرف من عرفة قبل الليل أو أحرم بعدما تجاوز الميقات أو ترك طواف الوداع أو ترك الحلق أو التقصير، يعني ترك شيئا من الواجبات الحج أو واجبات العمرة، فحجه صحيح وكذلك عمرته، ولكن عليه دم ليتم به حجه. الدم هو ذبح واحدة من الغنم من الظأن أو المعز من ذكورها أو إناثها التي تجزئ في الأضحية، ويجزئ عن الدم سبع بدنة أو سبع بقرة. هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكا فعليه دم، فتعتبر هذه أنساك، تسمى أنساكا يعني عبادات، وتسمى عظم مناسك. قال الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، فسماها مناسك. يقول: وهو مقيس على دم الفوات. دم الفوات مثل دم مثل الأضحية، لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أي من لم يتيسر له أن يتم حجه لأجل الإحصار فعليه دم فما استيسر من الهدي. فكذلك من ترك من الواجبات واجبات الحج أو العمرة، حتى لو ترك الحلق نسيانا أو التقصير اعتبر ترك واجبا فعليه دم. لكن إذا ترك الحلق أو التقصير وتذكر قبل أن يمس امرأته ولو بعد أن خلع الثياب، فإنه يتمكن يخلع ثيابه ويلبس إحرامه ويذهب إلى الحلاق ويعذر بهذا. يقول: من ترك مسنونا فلا شيء عليه، أي من السنن التي هي كثيرة كما ذكرنا، إلا أن آكدها المبيت بمنى ليلة عرفة، وكذلك من آكدها رمي الجمار، من آكدها الدعاء بعد رمي الجمار، وكذلك من آكدها الدعاء في عرفة والإكثار فيه من الدعاء، وذكر الله بمزدلفة لقوله تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ومن آكدها التلبية، فهذه من آكد السنن، ومع ذلك إذا تركها فلا شيء عليه، وحجه أو عمرته صحيحة لعدم النص في ذلك، والله أعلم. Allah

يقول وكارهه عظا وذلك ردة ولا يسقط الإسلام قتلا بأوكدي. هكذا كاره النبي صلى الله عليه وسلم من رماه بالزنا فإنه يعتبر مرتدا، وذلك ردة. هكذا، ولا يسقط الإسلام قتلا، هكذا قالوا إذا أسلم فإنه لا يسقط إسلامه القتل بل يقتل حدا. هذا إذا علم أن إسلامه لأجل أن يسقط عنه القتل، أنه كان معاندا. فلما قذف النبي صلى الله عليه وسلم وجب قتله أظهر الإسلام، والظاهر أنه خاف أن يقتل فقال أنا أسلمت لا تقتلوني، فيبقى حلال الدم مخافة أنه يقتل، أنه يريد بذلك ترك قتله. لكن يقول بعد ذلك وإن كان بكفر فأسلم أبقه في لولا وعند الله يفلح من هدي. أهكذا إذا كان الإنسان كافرا فأسلم فأبقه، أبقه في القول المختار القول الأولى، وعند الله يفلح من هدي، من هداه الله تعالى فإنه يكون من المفلحين. إذا أسلم الكافر حقن دمه بإسلامه ولو كان قد قذف ولو كان قد زنى ولو كان قد هجر ولو كان قد هجر ولو كان قد ظلم، الإسلام يجب ما قبله، هكذا جاء في الحديث. يقول ومن تاب من قذف امرئ قبل علمه وتهليله لم يبرأ في المتأكد. يقول من تاب من قذف امرئ لم يبرأ حتى يعلمه ويستحله، يقول أنا قذفت فلانا ورميته بالزنا أو فلانة وهو ما علم عني، وأنا الآن قد تبت وأريد الستر ولا أحب أن أفصح بذلك، ولا حاجة إلى أن أقول حلني فإني قد قذفتك، فهل يبرأ بذلك؟ يقول لا يبرأ، حيث أنه قد أعلن بين الناس وأفصح بأنها فلانا زنى، فإذا نشر بين الناس واشتهر أنه قذفه ولو ما علم المقذوف وقال إني تبت الآن أني أريد أن أستر على نفسي ولا حاجة إلى أن أذهب إليه وأقول إني كذبتك، لا يبرأ حتى يحلله، يأتي إليه ويقول أبحني حللني فإني رميتك، لأن هذا يلحق به شينا، يلحق بالمكذوف عيبا وفضيحة، فلا بد أن يحلله. أتكلم بعد ذلك على الظلم، يقول خف الله بظلم الورى واحذرنه وخف يوم عض الظالمين على اليدي أخذ من قوله تعالى ويوم يعض الظالم على أيديهم يعض الظالم على يديه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. كيف يعض يعني حسرة من شدة الحسرة يعض على كفه ويتمنى أنه ما فعل وأنه أسلم. لكن الكلام هاهنا على ظلم الناس على ظلم الورى. خف الله بظلم الورى، الورى يعني الناس الخلق، واحذر أنه وخف يوم عض الظالمين على اليدي. أما جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله وهو الشرك بالله. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، فالشرك لا يغفر بل يعذب صاحبه إن كان شركا أكبر خلد، وإن كان شركا أصغر عذب بقدر شركه، ويعتبر الشرك ظلما. قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، ويعتبر الكفر ظلما. قال الله تعالى والكافرون هم الظالمون، وذلك لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه اللائق به، فلذلك يكون الذي أشرك قد وقع في الظلم. فهذا معنى قوله وخف يوم عض الظالمين على اليدي، يعني في قوله تعالى يوم عض الظالم على يديه. ولا تحسبن الله غائلا عن ذاك غافلا، أخذ من الآية التي في آخر سورة إبراهيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هكذا أخبر الله أنه ليس بغافل، بل يجازي الظالمين بظلمهم في الدار الآخرة، فليحذر من يظلم الناس. لا تحسبن الله غافلا عن عمل الظالمين، عن ذلك أنك غافلا، ولكنه يملي لمن شاء إلى الغد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، يملي له يعني يؤخره. قال الله تعالى وأملي لهم إن كيدي متين، يعني أنه يمهلهم ويؤخرهم ويعطيهم ويقويهم ويغنيهم، ويعتقدون أن ذلك دليل حظهم أو دليل رضا الله تعالى عنهم، وهذا اعتقاد خاطئ. ولذلك يقول بعضهم بعض الشعراء أيحسب الظالم في ظلمه أهمله القادر أم أهمل؟ ما أهملوه بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. أن الله تعالى ما أهملهم يمهل ولا يهمل، يمهلهم ويملي لهم ويؤخرهم ويغنيهم ويقويهم ويمدهم ويعطيهم وهم على ظلمهم ويحسبون أنهم على هدى. ولكن لا بد أن يأخذهم، إن الله لا يملي الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. قال الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم العباد، وقال: الدواوين ثلاثة، ديوان لا يغفره الله وهو الشرك بالله، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم العباد بينهم القصاص لا محالة، وديوان لا يبرأ الله به وهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين نفسه. فأكد وكرر وشدد في مظالم العباد لا يترك الله منه شيئا، والقصاص في الآخرة من الحسنات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من ليس له درهم ولا دينار. فقال: إن المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كثيرة ويأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا معنى قوله: لا تحسبن الله عن ذاك غافلا ولكنه يملي لمن شاء إلى الغد. فلا تغترر بالحلم عن ظلم ظالم سيأخذه أخذ ربيلا وعن يدي، أي لا يغتر الظالم بالحلم، حلم الله تعالى وإمهاله وتأخيره وعدم معاجلته بالعقوبة لا يعتقد أن ذلك دليل على أنه على هدى وعلى صواب. الله تعالى حليم لا يعجل، ولعجل ذلك يؤخره ولا يعاجله بالعقوبة، فإما أن يعاقبه عاجلا في الدنيا بعقوبة ظاهرة، وإما أن يؤخر ذلك إلى يوم القيامة. هكذا لا تغتر بالحلم سيأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. ألا إن ظلم الناس ذنب معظم أتى النص في تحريمه بالتوعد. ظلم الناس يكون في أموالهم وفي دمائهم وفي أعراضهم، فالذي يظلم الناس يعتدي على أموالهم يأخذها سرقة أو غصبا أو نهبا هذا ظالم، والذي يعتدي على أبدانهم ضربا أو طعنا أو قتلا هذا ظالم، والذي يعتدي على أعراضهم يقدح بأعراضهم ويعيبهم ويرميهم بالعظائم هذا عظ ظالم. ألا إن ظلم الناس ذنب معظم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أروي أن الله تعالى يقول للمظلوم: لأنصرنك ولو بعد حين، وأن دعوة المظلوم ترفع إلى الله، لا يحول بينه وبين الله حجاب، ليس بينه وبين الله حجاب، فيحذر الظالم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة، أي ظلم الناس والاعتداء عليهم، ذنب معظم. أتى النص في تحريمه بالتوعد. ويرجى لغير الظلم غفرانه غدا، وإن يشاء المظلوم يقتص في غدي. يرجى لغير الظلم غفرانه، الذنوب التي دون الظلم ليس هي فيها ظلم للعباد وليس فيها شرك، يرجى أن الله يغفرها غدا، يعني في يوم القيامة. أما المظلوم فإنه إذا جاء يوم القيامة يقال: هذا الذي ظلمك فاقتص منه، فيقتص منه، حتى روي ذلك في البهائم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرنة، الغنم منها ما هو ليس له قرون وتسمى الجمة، ليس لها قرون تنطح بها، ومنها ما هي قرنة لها قرون، فإذا نطحت ذات القرون الجمة فقد آلمتها، فلا بد أنه يقتص لهذه من هذا. فإذا كان هذا في الحيوانات بينها مع أنه لا حساب عليها، فكيف بظلم الناس؟ يرجى لغير الظلم غفرانه، الذنوب التي دون الظلم يرجى أنها تغفر غدا يوم القيامة. وإن يشاء المظلوم يقتص من الظالم، يأخذ من حسناته في غدا، يعني في يوم القيامة. هذا ما يتعلق بالظلم. ذكر بعد ذلك من يشح بماله، ومن كان في الدنيا يشح بماله فكيف به يوم العذاب المعبد. يشح يعني يمنع الحقوق، يمنع حقوق الله التي في ماله، ولا يؤدي الحقوق الواجبات، فيمنع الزكوات التي في ماله، وكذلك لا يكفر الكفارات التي تجب عليه كفارات ونحوها، وكذلك لا يؤدي النذور التي نذرها، ولا ينفق النفقات الواجبة عليه لمن تلزمه مؤونته. هذا هو الشحيح. ذكر أن ابن عمر أو ابن عباس طاف مرة بالبيت وهو يردد قوله: رب اقني شح نفسي، يكرر هذا الدعاء لقول الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من وقي شح نفسه وقي الشر كله، ومن كان في الدنيا يشح بماله فكيف به يوم العذاب المعبد، يعني في الدار الآخرة. فلا تغترر ممن يسامح في الدنيا، لا تغترر وتقول إن فلانا عليه حقوق، مع ذلك ما عداها، ومع ذلك نراه في حياته سليما، نراه صحيح البنية، فكيف مع ذلك لم يعاقبه الله؟ فيقول لا تغترر ممن يسامح في الدنيا، لا تغترر ممن يسامحه الله تعالى ويعجله بالعقوبة، وأدي حقوق الناس فاسلم وترشد، حقوق الناس في أموالهم أديها حتى تسلم من المطالبة بها بالآخرة. إذا كان دين المرء فهو عن الرضا، فتى لم يوفى يبقى كيف بمشهدي الدين الذي هو دين المال، دين مالي أخذه عن الرضا، فإذا لم يوفى ألم يوفي في الدنيا كيف بمشهد يبقى، متى لم يوفى يبقى في ذمته كيف بالمشهد يوم القيامة؟ لا شك أنه يؤخذ الحق منه كاملا. ثم يقول ومن قتل الزاني بزوجته فلا قصاص عليه بالظلم ولا يدي، فلا يدي يعني ولا يدفع وديه. أروي أن رجلا وجد رجلا على امرأته يزني بها فضربهما بالسيف فقتلهما جميعا، فلما رؤي ذلك لم يقتل لأنه قتل هذا الزاني الذي فجر من امرأته. فمن قتل زانيا بزوجته فلا قصاص عليه، لا قصاص من ذلك المعتدي ولا دية، وإن لم يصدقه الولي، الولي لذلك المقتول ما صدقه، وليس هناك بينة العدوان، فإنه يضمن. وإن لم يصدقه الولي ولا أتى ببينة العدوان ضمنه والهدي، ضمنه الدية أو ما يتبعها. فهكذا جاءت هذه الأحكام دالة على حقوق الله تعالى وحقوق العباد. والله أعلم، صلى الله على محمد.